قولوا يا ابن كذا وكذا ما شاء الله عليك كذا ومطيع وكذا ومتفوق في الدراسة وحسن الخلق وحسن الهندام وفي الآخر ندخل إليه بالنصيحة. لأن فيه ناس لا تجيد أدب النصيحة، يروح داخل مرة واحدة أنت يا أخي تصنع كذا وأنت مخطئ في كذا، يطلع ولا الولد ولا إيه يستشعر أنه ما عملش خير أبدا، لا يظهر. ياخذ الله يوم القيامة سوف يظهر لنا حسناتنا وسيئاتنا، ربنا هيظهر لنا الحسنات والسيئات. اما اما اما انت لا تريد الا ان تظهر سيئات الناس، هذا كلام مش مضبوط. سيدنا ابراهيم عندما يدعو اباه يقول له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يعني ايه؟ لو واحد من زينا كده يقول ايه يا اخي انا عالم وانت جاهل، انا فاهم وانت مش فاهم، انا عبقري وانت غبي، لا اله الا الله. هذه دعوه؟ دي مش دعوه، دعوه الجهل هذه. سيدنا ابراهيم شو الادب؟ اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، مش جاءني العلم كله، لا جاءني من العلم، انا جاءني جزء لم يصل اليك، في انا عندي جزء ما وصل اليك. اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. بعدين شوف الرقه، يقول يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، مش يمسك عذاب من القهار من الجبار، وهي صفات لله، لكن اختار له كلمه ايه؟ يمسك والرحمن، دي فيها رحمه دي فيها مس، مش يحطمك مش يسهرك مش يحرقك، لا اختار اللفظ الجميل، يمسك من الرحم عذاب من الرحمن فتكون للشيطان يا ولي يا الله. يبقى شو الدعوه؟ ده أستاذ فقه الدعوة والله، هذا يعني يجب إحنا نتلمس هذه الإيه سبحان الله. وبعدين من ثناء الله عليه أنه كان أستاذ المناظرات، الله أكبر، ومع فقه بالمناظرات وبطرح الرأي والرأي الآخر وتفنيد الرأي الآخر بأدب. ونتوقف الآن عند هذه النقطة لنعود بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين لنكملها. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي ادعته كل ملة وادعاه الأقوام كلهم أنهم تبع له، ولكن رب العباد يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذه ملة أبينا إبراهيم. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام ابتلي بعدة ابتلاءات متتالية، ولما حدث أنه صبر على الابتلاءات جعله الله إماما لأهل الدعوة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، مش للمؤمنين اللي حواليك فقط، مش أهل العراق فقط، مش أهل الشام فقط، مش اهل مصر فقط، مش اهل الحجاز فقط، لا، جعلك للناس اماما، للناس كلها، كل الناس. الله، من اين جاء هذا التكريم؟ لانه ابتلي فصبر، لما الابتلاء عقبه الصبر. سيدنا ابراهيم كان او اصبح اماما للائمه، امام الائمه او الانبياء، هذا الانسان العظيم سبحان الله. فرب العباد عز وجل جعل هذا الإنسان كما كان أمة قانتا لله اجتباه وهداه وقربه وجعلنا على ملته، ثم أول من يكسر الحلة جعله إيه للناس إماما. من إيه؟ من الابتلاء. إيه الابتلاءات؟ أول ابتلاء إلقاء في النار، وتحدثنا عنه قبل الفاصل. قدم جسده للقربان للنيران، قدم جسده للنيران، وقدم ولده للقربان، وقدم طعامه للضيفان، وبنى بيت الرحمن، فكان عند الله عز وجل بهذه المكانة العظيمة الذي ارتضاها له رب العباد عز وجل. ألقي في النار فصبر، فكانت النار بردا وسلاما. جاء ليزور ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. عشان ينقل لابنه القصة لازم يعرف ابنه المقرب منه، مش انا جئت لاذبحك، انا لابد من ذبحك. قال له يا بني، زي ما نادى على ابيه الكافر قال له يا ابتي، يدخل بالمفتاح، لازم فيه مفتاح لكل ده. شوفوا لومبروزو هذا عالم نفس كبير وعالم اجتماع كبير ايطالي، كان من قوم يعني من سنين طويلة، عقود طويلة، وربما القرن الماضي او قبل الماضي. لومبروزو هذا وضع علامات للعبقرية، كان عالم نفس خطير. يقول ايه؟ يقول لكل شخصية مفتاح، سماه مفتاح الشخصية. فحتى اولادك في البيت، في ولد يفتح بكلمة هدوء تتربط على كتفه كده، تمسح له على شعره كده. في بنت سبحان الله تيجي بيقولوا عليها بالعامية بالطبطبة وبالحنو. فيه ولد يأتي بالكلام العقلاني المحدد، يا بني ان كذا وكذا وكذا، عايز محددات لرياض المنهج ماشي. في ولد يجي بشيء من الايه، من الشدة الرقيقة، يعني اعذروني في الكلمة او اذا قبلتم الكلمة، شدة رقيقة او رقة فيها شيء من الحسم، رقة حاسمة. في طبيعة شخصيات الزوجة والزوج نفس القضية. في رجل يأتي ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، لو الزوجة قالت له والله ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك ابو فلان، انت الله وجودك في البيت بركة، ويجي تطلب منه الطلب ينفذه. وفي واحدة تحبط زوجها تقول له يا راجل اخوك ما شاء الله عليه اقل منك في المؤهل وبتاع، ولكن دخله اكتر ومش عارف عنده كذا وكذا واشترى وانت مش عارف تشتري، تحبط الرجل. ونفس القضية في الزوجة تحتاج الى كلمة حنو طيبة، بارك الله فيك يا ام فلان، والله انت تعبانة عشان ربنا يبارك فيك، هيجيرك ربنا خير ان شاء الله، لو سمحت كذا الله تدخل. هذا مفتاح شخصية. فاذا الانسان له مفتاح شخصية. فيشوف سيدنا ابراهيم يا بني، جيله من الشام عشان ايه، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. ها ايه رأيك هنعمل ايه؟ المفاجأة ليس في تصميم الخليل على تنفيذ امر الله، لان رؤيا الانبياء وحي، يعني مش رؤيا الانبياء كده زي الرؤى بتاعتنا والاحلام، لا، رؤيا الانبياء وحي، وجب تصديقه، وجب تنفيذه، وجب تحقيقه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. يا الله، فهم اسماعيل ان الامر ليس امر ابراهيم، لا، الامر ده امر الهي. يا ابتي افعل ما تؤمر، هو يا بني يقول يا ابتي، مش الولد يقف قدام ابوه انت قلت كذا وانت عملت كذا. يا ابني سبحان الله، ليس هذا هو الادب؟ ليس هذا من السنة الا تجلس وابوك واقف؟ ما ينفعش. انا اعرف اسر فيها عيال الولد نايم في السرير واضع رجل عليه وابوه يكلمه عند باب الغرفة والولد ولا يتحرك. الله، منين العقوق ده؟ طب ما انت يا ابني هترزق بولد اكثر عقوقا، هتجد ولد لو انت عملت مع ابوك كده ابنك يجي بعد 20-30 سنة يبقى مش نايم نايم ولن يكلمك، يبقى نايم في السرير ويتصل بالهاتف بصديقه ويشيح لك ان نخرج من الغرفة. كما تدين تدان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. خلي بالك دي قوانين في الحياة، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. سبحان الله، يعني أب يحكي لي، والله هي قصة بسيطة بس لها دلالة. بيقول ولدي شعرت باشتياق له لما غاب في المدرسة يوم، أول ما رجع من المدرسة ولد صغير في الثانوي، فالأب من اشتياقه لابنه احتضن الابن. فالابن تعجب، يعني كده بإيه احتضن، استسلم لابيه كده يعني من باب الايه، ولكن مش مقتنع وطبقته. فيقول انا من 30 سنة عملت نفس الحركة مع ابوي، جيت من المدرسة يوم فانا بيحضني كده ويلتزمني كده ويقربني له، وجدت في صدود من عندي، فاوجد الله الصدود عند الولد كما تدين تدان. خلي بالك، لو اشحت لابيك او امك يا ولدي هكذا سوف ينتج لك ولد وبنت سوف ترى الشر كله. والله يا ابني ايها البار بابيك وامك، مهما تعمل من ابواب الشر ان شاء الله لن تدخل النار، لن تدخل النار ان شاء الله، انت في الجنة ببرك بابيك وامك. وايها العاق لوالديك،